وأيضا أن يعلم في هذا المقام أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة طعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، كيف يؤتمن دين طعن في نقلته وحملته؟ ولهذا الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، طعن في الدين نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.